اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك يا الله. اللهم أنت خالق من في السماء وخالق من في الأرض، لا خالق فيهما غيرك يا الله. اللهم أنت غفور من في السماء وغفور من في الأرض، لا غفور فيهما غيرك يا الله. اللهم أنت رحيم من في السماء ورحيم من في الأرض، لا رحيم فيهما غيرك يا الله. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك الكريم أن تنزل على قلوبنا من نور الحكمة والذكر، حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا يا الله. يا ربنا لقد شكا إليك يعقوب فخلصته من حزنه يا الله، ورددت عليه ما ذهب من بصره يا الله، وجمعت بينه وبين أولاده يا الله. ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه يا الله. ولقد ناداك أيوب من بعد فكشفت ما به من ضره يا الله. ولقد ناداك يونس فنجيته من غمه يا الله. ولقد ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه يا الله، بعد إياس أهله وكبر سنه يا الله. ولقد علمت ما نزل بإبراهيم خليلك فأنقذته من نار عدوه يا الله، وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه يا الله. يا ربنا نحن واقفون أمامك، إن لم نكن لرحمتك أهلا أن ننال لها، فرحمتك أهل أن تنالنا يا الله. إلهنا الأمان من ظلمة القبور وضيقها، إلهنا الأمان عند سؤال منكر ونكير، إلهنا الأمان عند وحشة القبور وشدتها، إلهنا الأمان في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلهنا الأمان يوم زلزلت الأرض زلزالها يا الله، إلهنا الأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. كثرة الذنوب والعصيان يا الله. إلهنا الأمان الأمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما. إلهنا الأمان الأمان، يوم ينادى من بطنان العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائنون وأين الخاسرون وأين الفاسقون. يا ربنا لا تجعلنا ممن ينادي فيهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. اللهم واجعلنا ممن ينادي فيهم ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام بسلام آمنين. اللهم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد منهما عاملا يعمل به، فاجعلنا من خير القسمين يا الله. اللهم إنك خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحد منهما أهلا، فاجعلنا من سكان جنتك يا الله، ولا تجعلنا من أهل النار يا الله. لا نقوى على عذابك يا الله. يا رب ميكائيل، يا رب إسرافيل، يا رب ملك الموت. اللهم يا ربنا اغفر وارحم لهذا الجمع المبارك، اغفر وارحم لهذا الجمع المبارك. اللهم إنهم أتوا إلى مسجدك هذا خوفا ورجاء. اللهم أمنهم مما يخافون وهب لهم مما يرجون. اللهم إنهم يخافون عذابك. يا ربنا إنهم يخافون من عقابك. يا ربنا وسيدنا ومولانا، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراق رمضان لمحزون. يا ربنا وسيدنا ومولانا، وقفنا أمامك، وقفنا ببابك رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا في أواخر شهر رمضان، في أواخر شهر طاعتك، اعتق رقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار، ورقاب إخواننا من النار، ورقاب أصدقائنا من النار، ورقاب شيوخنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين، رضوان الله تعالى وعليهم وعلينا أجمعين، لا سيما على آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل ذبيح الله وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى كليم الله وهارون وداود وسليمان ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل وزكريا ويحيى وعيسى. يا ربنا لا سيما على ساداتنا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.